ابن السبيل. قال حدثنا أبو أيضا هو الضيف والذي يكون له قراءة ما هو مثل صاحب البلد. أول حديث ثاني يفيد يعني من دخل إذا نجمع بينهم كان داخل الحائط وهو جائع. أي حديث الأول؟ إيه حتى يتفق مع الحديث الثاني حتى لو كان من أهل البلد وهو جائع. لا بس إنه ما يأخذ بس ما يأخذ من النخل يعني الثاني ضعيف يعني فيه ضعف ولكن يبدو أنه ليس من أهل البلد. البلد يعني ما ينتشرون في البساتين يأكلون. قال حدثنا أبو عمار أبو عمار الحسين بن حريث أخرجه أصحاب كتب الستة إلى ابن ماجه. عن الفضل بن موسى قال موسى ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن صالح بن أبي جبير صالح بن أبي جبير هو مقبول أخرجه الترمذي مقبول أخرجه الترمذي. عن أبيه عن أبيه وهو مقبول أخرجه الترمذي مقبول أخرجه الترمذي. عن رافع بن عمرو عن رافع بن عمرو رضي الله عنه مرة ذكره. قال حديث حسن غريب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. ثم رد أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما وهو مثل الحديث الأول. الثمر المعلق يعني في النخل يعني في القنو يعني في النخل يعني يعني له أن يأخذ له أن يأكل من غير يتخذ خبنة يعني في ثوبه أو في متاعه مثل الأول. قال حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد بن جميل البغلاني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الليث عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن عجلان عن العجلان محمد بن عجلان صديق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن شعيب وهو صديق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة. عن أبيه شعيب بن محمد وهو صديق أخرجه البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنة. عن جده عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما وقد مر ذكره. يقول الأخ قد أنت يعني الأكل فقط بما سقط لم يرد إلا في حديث رافع بن عمرو مع أنه ضعيف بينما الأحاديث الأخرى ما فيها ذكر أن فالحكم بأنه إن من أهل البلد أو الجائع إنما يأكل ما سقط بنيناه على حديث ضعيف ليس له ما يشهد له. لا بس الساقط يعني الساقط يعني كما هو معلوم يعني هو في طريقة للضياع أو يعني التلف بخلاف الذي في في, في قنوة فإن مثل هذا لا بأس به. وغالبا أصحاب النخل يعني لا يعني يهتمون بالمتساقط وإنما يهتمون بال الذي في القنو وهو في النخل. يقول السائل بعض أهل الزروع لا يؤدون ما أوجب الله عليهم من حق الزكاة فهل للفقير أن يأخذ بقدر حاجته باعتبار أن هذا حق له من الله؟ ليس للإنسان لأنه لو كان هذا كان يأتون الفقراء وينهون الزرع يعني يأخذونه يعني معناه ما يبقى للمالك شيء وليس كل يأخذ بيده وإنما يعني يأخذون الذي يعطون وأما كونهم يأخذون حقهم يعني بأيديهم لا يفعلون. يقول لو كان إنسان مسافر مثلا في صحراء وأكل من البستان وأخذ منه زادا للطريق لعلمه أنه ليس شيء أمامه ليس له ذلك يعني هو يستعد للسفر يستعد للزاد من قبل ما يسافر ما هو يعني يذهب وبعدين يتزود من أموال الناس. يقول ما الحكم لو اشتهى وليس من جوع هل هذه حاجة؟ ما ينبغي هذا ما ينبغي أن يتفكى. إذا كان الثمر خارج عن السور كثمر السدر فالأصل في داخل الحائط لكن ثمارة خارجة عن السور فهل له أن يأخذ؟ ليس له ذلك ليس له ذلك ما دام ما دام من الشجرة يعني أصلها من الداخل وإنما خرج فليس له أن يأخذ، لأن هذا مثل الأخذ من الحائط. يقول إذا دخل الرجل المسجد ووجد فيه الطعام طعام الإفطار وهو ليس بالصائم، هل له أن يأكل منه؟ لا، ليس له أن يأكل، هذا للصائمين. وإذا استأذن أصحابه أخبرهم بأنه مو صائم فله ذلك، لأنه قد يزيد أشياء. يقول النخل إذا كان ليس عليه حائط ليس مسور هل يجوز الأكل منه؟ لا، الحكم واحد. بعض العلماء فرق بين المسور أن يكون حائطا بسور وبين أن لا يكون كذلك، والذي يبدو أن الحكم واحد لأن هذا مال الغير فلا يتصرف فيه إلا بإذنه أو في شيء مأذون فيه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي عن الثنيا. قال: حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال أخبرنا عباد بن العوام قال أخبرني سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنيا إلا أن تعلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر. ثم رد أبو عيسى هذه الترجمة: باب في الثنيا، النهي عن الثنيا، والمقصود الثنيا أي التي فيها جهالة بأن يبيع شيئا ويستثني شيئا مجهولا، فإن ذلك لا يجوز ولا يصح. ولكن إذا صارت الثنيا معلومة بأن يعني يقول إلا يعني شاة واحدة أو إلا يعني صاع أو إلا كذا، فإن هذا لا بأس به معلوم، وإنما المحذور في شيء مجهول، يقول إلا بعضه، أبيعك هذا الكوم إلا بعضه، أو أبيعك هذه الغنم إلا بعضها، فإن هذا هذه الثنية مجهولة، يعني تؤدي إلى الخصام وتؤدي إلى النزاع والشقاق. ولكن الثنية إذا كانت معلومة فإنها جائزة ولا بأس، لأن يشتري يبيع كذا ويستثني، يبيع البستان ويستثني نخلات، أو يبيع الغنم ويستثني يعني ثنتين أو ثلاث وعينها، فإن ذلك لا بأس به لأن هذه معلومة. وإنما الثنية هي المجهولة هي التي لا تجوز، لأنها تؤدي إلى الغرر وإلى الخصام وإلى النزاع. نعم. ثم ذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنية. وعن الثنيا إلا أن تعلم. نعم. وعن الثنيا إلا أن تعلم، يعني المنهي عنه الثنيا التي لم تعلم، التي هي مجهولة، بأن يعني يقول أبيعك هذه النخلات إلا هذا البستان إلا بعضه، أو أبيعك هذه الغنم إلا بعضها، فإن هذا البعض غير معروف، غير معروف فيحصل فيه الجهالة. وأما إذا كان شيء معلوم فلا بأس به. والمحاقلة سبق أن مر أنها بيع، يعني المحاقلة هي تأجير البستان أو الأرض، يعني بأن يعني يزرعها ويكون على له جزء منها، أو وكذلك المخابرة وكذلك المزابنة، كلها أيضا بهذا المعنى. قال: حدثنا زياد بن أيوب البغدادي. زياد بن أيوب البغدادي هو ثقة أخرج له بخاري أبو داود تلميذ النسائي. بخاري أبو داود تلميذ النسائي. عن عباد بن العوام. عباد بن العوام ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سفيان بن حسين. سفيان بن حسين هو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. عن يونس بن عبيد. يونس بن عبيد ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عطاء. عطاء بن أبي رباح ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن جابر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخرج له هو من السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:

أن النعيم لا يدرك بالنعم، ومن آثر الراحة فاتته الراحة. أن النعيم لا يدرك بالنعم، ومن آثر الراحة فاتته الراحة، فما لصاحب اللذات وما لدرجة وراثة الأنبياء. من مفتاح دار السعادة. هذا كلام طيب، لكن النعيم إذا كان يعني الإنسان يعني أخذ منه يعني ما يتقوى به، لا شك أنه يعني هذا يؤدي إلى خير ويؤدي إلى كذا، لكنه على العموم يعني للانغماس في اللذات، ولا شك أنه يعني مثل ما قال رسول الله حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، يعني قد يكون الإنسان يعني من ناحية التوسع في الملذات وفي قد يكون فيه إسراف وما إلى ذلك، لا شك أن هذا ضرر كبير. أحسن الله إليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك الله.